بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته نافذة، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء كان وما شاء لهم كان، وما لم يشاء لم يكن. قوله ومشيئته وكل شيء يجري بتقديره، يعني جميع ما في الكون الله عز وجل هو الذي قدره وخلقه وهيأ أموره. قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال: له ملك السماوات والأرض. وقال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقال: له مقاليد السماوات والأرض. وقال: إن الله على كل شيء قدير. ذلك قال: وكل شيء يجري بتقديره، بتقديره وأمره. قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. وقال: وكل شيء عنده بمقدار. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكل شيء في هذا الكون بتقدير الله، الله هو الذي قدره، قدر أن يقع، ولما قدر أن يقع قال: ومشيئته نافذة. فهو سبحانه الذي قدر أن فلانا يخلق، ما شاءه سبحانه وراده ينفذ يخلق. والله سبحانه قدر أن يخلق السماوات فشاء أن يخلق السماوات فخلقها، وهو سبحانه قدر أن يجعل الجبال راسيات قدر، وشاء ذلك فجعل الجبال راسيات. واضح لكم؟ هذا معنى قدر ومشيئته نافذة، الفرق بينهما. يعني قبل أن يحدث ذلك الأمر الله قدره، قدر بأن يحدث ذلك الأمر، قضى أن يحدث ذلك الأمر، فلما قضى نفذت فيه مشيئته سبحانه وتعالى. لذلك قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته نافذة. تمام؟ ومشيئته نافذة يعني إذا شاء شيء ينفذ. قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قال: فما شاء لهم كان. إذا شاء الله عز وجل لخلقه شيئا يكون هذا الأمر، وما لم يشأ لم يكن. إذا ما أراد حدوث هذا الأمر لا يمكن أن يحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه. فهو عز وجل ما شاء في الكون وللعباد يقع، والعباد ليس لهم مشيئة في ذلك الأمر، ليس لهم مشيئة فوق مشيئة الله، وإنه لهم مشيئة تليق بحالهم، لكن مشيئة الله فوق مشيئتهم. يعني أن العباد لهم فعل السبب، وهي المشيئة التي أقدرها الله عز وجل لهم. فإذا أرادوا شيئا والله عز وجل لم يرده لم يقع إلا ما أراده. قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك. هنا: فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. قال سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، الله لو شاء الله ما اقتتلوا، وهم ما يريدون القتال بشر، لكن الله شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا. وقال سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن الله ما شاء أن يؤمنوا حتى مع سعي الكفار للهداية وتمنيهم لها كما قال سبحانه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ومع ذلك لأن الله لم يرد أن ينالوا تلك الهداية ما نالوها. وقال سبحانه ولكن الله يضل من يشاء، يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فمن شاء ضله من شاء هداه. قال سبحانه إن ربك فعال لما يريد، وقال ويفعل الله ما يشاء، وقال فعال لما يريد، وقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تمام، هنا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هنا قال يهدي من يشاء كما قال سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم، بعزته وحكمته يهدي، وبعزته وحكمته وعدله يضل. قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي. تمام، يعصم من الغواية ويعصم من الشيطان ويعصم من الأمراض ويعصم من الفقر وغير ذلك من الشرور. ويعصم ويعافي، كيف يعافي؟ يعني يعافي من أضداد ذلك، يعافيك من المرض فيصحك، يعافيك من الفقر فيغنيك، وهكذا. ذلك مسلم يقول اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، نسألك العفو في الماضي والعافية الآن والمعافاة الدائمة في المستقبل. هنا يفعل ذلك فضلا منه، هداية عافية، هداية عصمة عافية، كذلك غنى، كذلك جاه، كذلك كثرة أولاد، كذلك أرزاق زوجات، وهكذا بفضله. قال هذا بفضله. تمام، بفضله، لذلك قال واسألوا الله من فضله. وسليمان قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لأنه المتفضل. وقال لما ذكر في قصة مريم قال إن الله يرزق من يشاء، في زكريا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه. وقال والله يرزق من يشاء بغير حساب، وقال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يهدي، يعصم، يعافي، يغني، يعلي بفضله. لذلك يجب على الشخص أن يسأل الله من واسع فضله العظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، كل شيء عنده يسير. فاسأل الله عز وجل ما تتمناه وفوق ما تتمناه. لذلك قال بفضله، والله قال والله ذو الفضل العظيم، وقال والله واسع عليم، وقال والله غني حميد، وفيه غني كريم، فهو غني كريم واسع حميد ودود رؤوف قوي قدير يعطيك سؤلك. فيجب على الشخص أن يسأل ربه كثير، لذلك قال واسأل الله من فضله. فمن أجمع الأدعية اللهم إني أسألك من فضلك العظيم. قال ويضل من يشاء، ويضل من يشاء بمشيئته سبحانه، يضل بالخروج عن الإسلام أو بالفسق من مكان في الإسلام بمشيئته سبحانه، كما قال سبحانه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن ما شاء فأضل من شاء. وقال وما أرسلنا من رسول إلا لسان قوم يبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال فمن يرد الله، إذا الله أراد أحد، إذا أراد فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره يسلم، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال سبحانه ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا، وقال ولو شاء ربك ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد. لذلك قال ويضل من يشاء، يضل من يشاء. وسبحانه قال وهو سبحانه أيضا يخذل من يشاء، يخذل بعد أن كان عزيزا يخذل، بعد أن كان قويا يضعف، بعد أن كان مكينا يهتك الستر، وهكذا يخذل ويبتلي بمرض، بفقر، بوفاة أولاد له أو إخوة، أو شدة محن في هذه الدنيا. قال ويبتلي بعدله سبحانه، كما قال عز وجل وما الله يريد ظلما للعباد، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وقال وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال قلتم أن هذا قل هم عندي أنفسكم، وقال ما أصابك من حسنة فما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. تمام. الآن ذكر المصنف قال وكلهم يتقلبون في مشيئته فيما يشاء في الخير والشر. إذا الله شاء العبد الخير والرفعة وقع له، ما شاء له ضد ذلك يقع، كما قال المصنف قبل ذلك ومشيئته نافذة. قال وكلهم يتقلبون في مشيئته، والخلق ينقسمون إلى قسمين في مشيئته بين فضله وعدله، كما قال سبحانه فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. فجميع الخلق في المشيئة التي يريدها الله عز وجل، إن شاء أضل إن شاء هدى. لهذا على الشخص أن يدعو ربه كثيرا بالهداية، لأنه متقلب في مشيئة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين وصابر يقلبهما كيف يشاء، يقلبهما كيف يشاء. وقول المصنف فيما سبق إلى قوله كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله للرد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، يعني أن الله لا يخلق شيء من ذلك، وهم القدرية. فالقدرية ومنهم المعتزلة وغيرهم يرون أن العبد هو الذي يخلق نفسه، الله لا يستطيع تعالى عن ذلك أن يغني فلانا، لا يستطيع أن يغني فلانا أو أن يعافي فلانا أو أن يهديه أو أن يضله. ماذا يفعل العبد؟ قال العبد هو اللي يخلق نفسه، إذا شاء أن يهدي نفسه هدى نفسه، إن شاء أن يمرض نفسه يمرض نفسه، إن شاء أن يعافي نفسه يعافي نفسه. والقرآن رد عليه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالخلق مشيئة ولهم مشيئة. لذلك قال المصنف بعد ذلك وهو متعال عن الأضداد والأنداد. كيف متخلق لساق هذه العبارة وهو متعال عن الأضداد والأنداد؟ ليبين أن من قال إن العبد هو الذي يخلق نفسه كأنه جعل مع الله ندا، فقال الله يخلق، فقال الله لا يخلق، والعبد هو الذي يخلق. لذلك قال تعالى عن الأضداد والأنداد، لا كما يقول الجبرية إنهم يخلقون فعل أنفسهم، فهم يقولون الله خلق السماوات والأرض والعباد خلقوا فعل أنفسهم. نقول لا، الله عز وجل هو الذي خلق أفعال العباد، إن كل شيء خلقناه بقدر، وللعباد مشيئة وقدرة، لكن مشيئتهم وقدرتهم تحت قدرة الله تعالى عن الأضداد والأنداد، كما قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا. فالله سبحانه ليس له مكافئ ولا ند. تعالى عن الأضداد والأنداد، الضد والند، شبيه ومماثل له. الله عز وجل نفى أن يكون لأحد منه شركا له، تعالى عن الأضداد والأنداد. قال وكل متقلب وهو متعال عن الأضداد والأنداد، هنا لأنه متعال على الأضداد والأنداد وهو المتفرد في الكون وحده، قال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، الذي يريد يقع كن فيكون. قال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لا راد لقضائه، ما شاء يقع سبحانه. وقال جل وعلا وهو القوي، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو قوي متعالي عظيم ملك سيد مقتدر على كل شيء، لا أحد يرد ما لا أحد يرد ما شاء. لذلك قال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يعني إذا الله أراد شيء لا أحد يستطيع أن يؤخر نزوله أو ينزل أو يغير نزول هذا الخير من فلان إلى فلان أو من زمن إلى زمن أو من مكان إلى مكان، يعني لا معقب لحكمه في الزمان والمكان، لا معقب لحكمه يؤخره، ما نريد لا ينزل الغيث اليوم غدا ما أحد يستطيع، ولا معقب لحكمه أيضا من مكان إلى مكان من شخص إلى شخص بلد بلد موطن موطن وهكذا، لا الله عز وجل إذا رد شيء ما أحد يرد أمره، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، يعني لا أحد يغلب الله عز وجل في نزول أمره، تمام؟ يعني إذا أراد شيء إذا الله عز وجل أراد شيئا لا أحد يغلب الله عز وجل في نزول ذلك الأمر، لأن الله هو القوي وهو العالي وهو العظيم وهو السيد. قال سبحانه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عن يوم القيامة وإن الدين لواقع قهر عن الجميع. وقال سبحانه وهو الواحد القهار. وقال سبحانه المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. لذلك قال ولا غالب لأمره، ما في أحد يستطيع أن يرد أمر الله أبدا ولا أن يبدله ولا أن يغيره، الجميع مذعن لله. قال نشأ ننزل عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين من الذلة، وإذا تقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع، خذوا ما آتيناكم بقوة. فالجميع تحت قهر الله عز وجل. وقال سبحانه أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد المحمود على جميع أفعاله. ثم بعد ذلك ختم ذلك الأمر قال آمنا بذلك كله، آمنا بذلك كله يعني بجميع ما ذكرناه في هذه العقيدة من البداية إلى هنا وما سيأتي، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، أيقنا يقينا، رتبة اليقين أقوى من الإيمان، أيقنا بأن ذلك كلا من عنده، كل ما يحدث فهو من عند الله، كما قال سبحانه آمنا به كل من عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يجب على العبد أن يستحضر ضعفه وقوة الله، وأن يستحضر فقره وغنى الله، وأن يعرف قدر مشيئته التي أعطاه الله عز وجل إياها، ويستحضر عظمة مشيئة الله عز وجل، ويستحضر أيضا أن أمر الله نافذ وما قدره يكون. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.